أن أهل الجاهلية الأولى لا تناقض لديهم حول هذا الموضوع، وأما القانونيون فمتناقضون حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويناقضونه بالعمل ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وقال في موضع آخر من الكتاب نفسه: والحكم بخلاف حكم الله ورسوله جور وكفر وظلم وفسق. ولهذا قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال رحمه الله في تعليقه على الآيات الثلاث: ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل كافر مطلقا، إما كفر عمل أو كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. ثم تحدث الشيخ رحمه الله عن الحكام الذين يصل كفرهم إلى الكفر البواح، فجعلهم ستة أصناف. الصنف الأول: من لا يعتقد أن ما أنزل الله هو الحق وما سواه هو الباطل، بل يعتقد أحقية الحكم بغير ما أنزل الله، وأن ذلك هو المناسب والأليق والأرفق للناس. وهذا الذي عبر عنه ابن عباس رضي الله عنهما بجحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي. قال الشيخ رحمه الله: هذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم في كفره، لأن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم تدل على أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة. ولا شك أن من يؤمن بالنظام الديمقراطي فإنه داخل في هذا الصنف لإعراضه كليا عن الإسلام، والإعراض عن الإسلام والتنكر له من نواقض الإسلام. الصنف الثاني: لا يجحد كون ما أنزل الله هو الحق، ولكنه يعتقد أن حكم غير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن وأتم وأشمل، وفيه من حل المشاكل المعاصرة ما ليس في الحكم الإسلامي. قال الشيخ رحمه الله: وهذا أيضا لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوق التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حسالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد سبحانه. والتعلل باستحداث الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال علة عليلة، لأن حكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام نصا أو ظاهرا أو مستنبطا أو غير ذلك. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، العلم بالتعلم. ثم تحدث الشيخ عن مسألة هامة جدا، وهي أن ما ذكره أهل العلم من تغير الفتوى بتغير الأحوال ليس كما ظنه من قل نصيبه من العلم، أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادات الناس وأهواءهم من تطويع الأحكام الشرعية لإراداتهم وميولهم، ولكن مراد العلماء استصحاب الحال مع مراعاة العلل المرعية شرعا فيما يتجدد من الحوادث، وهي مسألة مهمة جدا لا سبيل إليها إلا لفقهاء الأمة المؤهلين لدراسة المستجدات ثم إلحاق الفرع بالأصل بالعلة أو إدخالها في القواعد الكلية. أما علماء القانون إن صح وصفهم بالعلم فهم بمعزل عن هذا الأمر، إذ ليس لديهم شيء من رائحة الفقه الإسلامي. الصنف الثالث لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، ولكنه يعتقد أنه مثله. فهذا حكمه كالصنفين اللذين قبله في كونه كافرا، الكفر الناقل عن الملة، لأنه جعل حكم المخلوق الضعيف الناقص الظالم مساويا لحكم الله العليم الحكيم الكامل العادل في حكمه سبحانه. الصنف الرابع صنف لا يعتقد المساواة بين حكم الله وحكم المخلوق، ولكنه يعتقد جواز الحكم لما خالف حكم الله ورسوله، أي يستحل، وهذا أيضا كافر كالذي قبله لاعتقاده حل ما حرم الله واستحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله كفر بالإجماع، لأنه تكذيب لشريعة الله تعالى كما لا يخفى. الصنف الخامس وهو أظهر في معاندة الشرع ومكابرة الأحكام وأشد مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الصنف الذي يشجع المحاكم القانونية لتنافس وتغالب المحاكم الشرعية. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وكتب السنة وتفاسير كتاب الله تجعل لتلك المحاكم القانونية التي تحكم بغير ما أنزل الله مراجع ومصادر قانونية متنوعة يؤتى بها من دول الشرق والغرب، وهذا كما ترى اعتراض على الله ورسوله وإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومعاداة لشرع الله، وهو يعتبر من أقبح أنواع الكفر. فأي كفر بعد هذا الكفر؟ وأي مشاقة بعد هذه المشاقة؟ وهو تصرف يناقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم تحدث الشيخ رحمه الله حديثا مستفيضا وصريحا فقال: وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم ليعبدوه بالخضوع والمحبة والطاعة، فكما لا يسجد المخلوق إلا للخالق كذلك يجب أن لا يرضخ ولا يخضع ولا ينقاد إلا للخالق الحكيم. فهذا أمر يدركه العقلاء بأنفسهم لو سلموا من الشبه المضللة، بل المفروض أن يربؤوا بأنفسهم عن الخضوع لمخلوق ضعيف مثلهم. الصنف السادس صنف يحكم ويتحاكم إلى حكايات وعادات آبائهم في كثير من الأقطار، وهو ما يقع فيه كثير من رؤساء العشائر والقبائل من أهل البادية، يحكمون عاداتهم التي يسميها بعضهم سلومهم، إذ لا فرق بين الأحكام المستوردة من بلاد الكفر مثل القانون الفرنسي والأمريكي والبريطاني وغيرها وبين الأحكام المخالفة لشرع الله. وعادات الآباء التي توضع محليا لا فرق بين ذلك كله، وكل ذلك كفر بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن كل ذلك إنما يعني خضوعا للجاهلية ورغبة عن دين الله وشرعه. وقد أوضح الشيخ رحمه الله أن الأنصاف الستة يشملهم حكم واحد، وهو الكفر البواح الناقل عن الملة مع تفاوت حالهم سوءا وقبحا. هذا وقد نقلت كلام الشيخ رحمه الله بنوع من التصرف أحيانا من صفحة عشر من الصفحة العاشرة إلى صفحة عشرين من الكتاب المذكور، وهو كتاب مهم جدا ندعو طلاب العلم إلى قراءته، تحكيم القوانين. كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب مع كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن. وقد بوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد عدة أبواب، وأبواب كتاب التوحيد تشبه تراجم صحيح البخاري، فتدل على دقة الفقه لذلك الإمام الفذ الذي أعاد الله به للجزيرة العربية خاصيتها. وللبلدان الذي أعاد الله به للجزيرة العربية بخاصة وللبلدان الإسلامية بعامة خصوصيتها. وسأختار من تلك الأبواب ثلاثة أبواب لألفت أنظار شبابنا إلى أن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ليس بحثا خاصا بتوحيد الإرادة والقصد فقط أو بالتنفير عن الشرك في الإرادة والقصد فحسب، بل كما يتبادر إلى أذهان بعض صغار طلبة العلم. واختياري لهذه الأبواب على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، فإليكم الأبواب الثلاثة المختارة. الباب الأول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: هذا من باب عطف الدال على المدلول، أي إن التوحيد هو مدلول لا إله إلا الله ومعناها، ولذلك يقال لها كلمة التوحيد. وهذا التوحيد الذي دلت عليه كلمة التوحيد يشمل توحيد القصد والإرادة وتوحيد الطاعة والمتابعة. وقد ساق الشيخ كعادته آيات كثيرة في هذا الباب، ومن الآيات التي ساقها قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد استشكل على عدي بن حاتم رضي الله عنه معنى هذه الآية أول ما سمعها لأول وهلة، ظنا منه أن العبادة إنما هي السجود وما في معناه من شعائر العبادة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن العبادة هنا طاعتهم واتباعهم في التهليل والتهيم. فالآية كما ترون نص في ذم طاعة الأحبار والرهبان وجعل ذلك عبادة لهم، وكذلك الأمراء والعلماء فطاعتهم، فطاعة هؤلاء جميعا في التهليل والتحريم وجعل أحكامهم مساوية لأحكام الله تعالى، هو مجرد اعتقاد جواز طاعة في الله، هو مجرد اعتقادهم جواز طاعتهم في خلاف طاعة الله أو من دون الله تعالى شرك أكبر يتنافى مع التوحيد ويناقض كلمة التوحيد كما تقدم بيان ذلك. الباب الثاني باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا باب مشهور يقرأه طلابنا في كتاب التوحيد، ثم ساق الشيخ في هذا الباب مباشرة الآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قارن بين البابين لتعرف النسبة بينهما، فتجدها من باب التخصيص بعد التعميم. فباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله عام يشمل التوحيدين كما لا يخفى، وأما هذا الباب الذي نحن بسدده فخاص بتوحيد الطاعة والاتباع والتنفير من الشرك فيهما. وهذا يوضح أن موضوع كتاب التوحيد للتوحيدين معا، وبالله التوفيق، أعني توحيد القصد والإرادة وتوحيد الطاعة والاتباع. الباب الثالث باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذا الباب كما ترى قريب من الباب الذي قبله، وهو شامل على النوعين معا كما لا يخفى. تعليق الحافظ ابن كثير على هذه الآية، وقد علق الحافظ ابن كثير على هذه الآية بقوله والآية دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. تعليق الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد قال رحمه الله وقد تقدم ما ذكره العلامة ابن القيم في حد الطاغوت، وأنه كلما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله عباده أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو من كان يحكم بهما. فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز حده، فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله وأنزله منزلة لا يستحقها. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل معتقدين تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الوجه الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوه في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، رواه البخاري في الأحكام. وتعليق الشيخ صريح جدا كما ترى وقوي في المعنى المطلوب، والله أعلم. نبذة من كلام ابن باز. قال شيخنا المربي إمام السلفيين في وقته العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله في رسالة لطيفة وجهها إلى المسلمين في أقطار العالم لتكون معلمة للجاهل حكم التحاكم أو الحكم بغير ما أنزل الله، ومذكرة للغافلين والمخدوعين، ومعينة للملتزمين لشريعة الله تعالى ليثبتوا على التزامهم واستقامتهم. قال الشيخ وفقه الله وحفظه بعد أن ساق أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على وجوب توحيد الطاعة والاتباع، وأنه لا فرق بين الشرك في الطاعة والاتباع والإذعان وبين الشرك في القصد والإرادة. قال حفظه الله: ومما تقدم يتبين لك أيها المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه مما أوجبه الله ورسوله، وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الإعراض عن ذلك أو عن شيء من ذلك موجب لعذاب الله وعقابه، إلى أن قال: ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله، أو تماثلها وتشاركها، أو تركها وأحل محلها الأحكام الوضعية والأنظمة البشرية، وإن كان معتقدا أن أحكام الله خير وأكمل وأعدل. فالواجب على عامة المسلمين وأمرائهم وحكامهم وأهل الحل والعقد فيهم أن يتقوا الله عز وجل ويحكموا شريعته في بلدانهم ويقوا أنفسهم ومن تحت ولايتهم عذاب الله في الدنيا والآخرة، وأن يعتبروا بما حل بالبلدان التي أعرضت عن حكم الله وسارت في ركاب من قلد الغربيين واتبع طريقهم من الاختلاف والتفرق وضروب الفتن وتسلط بعضهم على بعض بالقتل والفتك والنهب، وما أصابهم من ضعف الأمن وقلة الخيرات، إلى أن قال حفظه الله: وصدق الله سبحانه إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولا أفظع من الضنك الذي من الضنك الذي عاقب الله به من عصى ولم يستجب لأوامره، فاستبدل أحكام المخلوق الضعيف بأحكام الله رب العالمين. ولا أفظع من الضنك الذي عاقب الله به من عصاه ولم يستجب لأوامره، فاستبدل أحكام المخلوق الضعيف بأحكام الله رب العالمين. وبعد، فإنما عنت إلى نقل نبذ من كلام أهل العلم، من كلام هؤلاء العلماء، من دعاة الحق، من السابقين واللاحقين، لأثير انتباه شبابنا أن علماءنا كانوا ولا يزالون يهتمون بتوحيد الطاعة والمتابعة، مع بيان خطورة شرك الطاعة والمتابعة، اهتمامهم بتوحيد القصد والإرادة والتوحيد العلم الخبري، ليتأسى شبابنا بهم، ولا سيما وقد عصفت عواصف الجاهلية في هذا الوقت من العلمانية والديمقراطية والدعوة إلى الحياة البرلمانية الجاهلية لتغيير مجرى الحياة الإسلامية في توحيد الحاكمية. فنسأل الله تعالى لنا ولكم أن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا. السؤال الثالث، أشرت في مطلع حديثي إلى أنني سوف أختار ثلاثة من أجوبة خادم الحرمين الشريفين في حديثه لجريدة السياسة الكويتية، لأستخلص منها تلك المعاني العظيمة التي اشتملت عليها الأجوبة. فهذا هو الجواب الثالث والأخير. سئل خادم الحرمين الشريفين السؤال التالي: هل يمكن أن تكون أرض المملكة أرضا لأي تطرف ديني؟ فأجاب قائلا جوابا صريحا وقويا مقنعا، حيث قال: إن بلادنا بعيدة عن مثل هذا التطرف. ثم واصل جوابه قائلا: عقيدتنا الإسلامية الحلال فيها بين وكذلك الحرام، إلى آخر الجواب. والذي أريد أن يدركه شبابنا أن من أسباب التطرف الديني جهل كثير من الناس حقيقة العقيدة الإسلامية. فمن حقق كلمة التوحيد التي هي أساس العقيدة الإسلامية ودرس الشريعة الإسلامية بتوسع أدرك أن الحلال بين وأن الحرام بين وأن التوحيد بين وأن الشرك بين وأن السنة واضحة بينة وكذلك أنواع البدع تبينا. فمن أدرك هذا الإدراك يسلم من التطرف في الدين بإذن الله. ولقد أشار جواب خادم الحرمين الشريفين إلى أسباب التطرف، من أخطرها الجهل والقصور في المعرفة، ولذلك فإن بلادنا بعيدة عن ذلك التطرف، لأن بلادنا بحمد الله تعالى بلاد العقيدة السليمة والفقه الإسلامي الوافي الذي يدرس بالأدلة من الكتاب والسنة، لذلك لا تخضع هذه البلاد لأي تطرف تحت أي اسم، كالحركة الفلانية والحزب الفلاني والاتجاه الفلاني وغير ذلك من الألقاب الأجنبية مما هو معروف لدى الجميع، لأن هذه الحركات المتطرفة إنما تسعى في إفساد القلوب والقضاء على وحدة الصف وإضعاف الولاء بين الراعي والرعية، بل تعتبر هذه الحركات عاصفة هوجاء إذا عصفت على أي بلد أفقدته الأمن والاستقرار وأورثته الاضطراب العام في جميع العلاقات. وهذا ما عناه خادم الحرمين الشريفين بقوله إن شعبنا له خاصيته ولا يمكن أن يكون قابلا لأي نوع من التطرف، لأنه متمسك بعقيدته، وأرضنا لا تكون قابلة لأن تكون مرتعا لأي نوع من الفوضى وعدم الاستقرار أو فقدان الأمن والأمان. وتاريخ بلادنا بني على العلاقة المفتوحة بين الحاكم والمحكوم وفقا للشريعة الإسلامية، وهذا تصريح عظيم من الرجل المسؤول العظيم، فعلى شبابنا أن يدركوا مغزى هذا الكلام ليبتعدوا عن التطرف وأهله وعن الانتماءات المشوشة والتحزبات الممزقة لوحدة الصف فيما بينهم والمفسدة للولاء لحكامهم والصلة الطيبة لعلمائهم. فأرجو أن يقدر شبابنا هذه النصيحة من أخيهم وفقهم الله. وقد استخدم خادم الحرمين الشريفين بعض العبارات التي أريد أن أثير انتباه الشباب لها، حيث قال: نحن هنا في المملكة لنا خصوصياتنا لا نخرج عنها. أولا، الشريعة الإسلامية هي نظامنا. ثانيا، الشريعة الإسلامية هي الهوية المتكاملة لنا. ثالثا، الإسلام هو نظامنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. رابعا، الشريعة الإسلامية فيها دستور متكامل. خامسا، يكفينا القرآن والسنة ففيهما التكامل وفيهما العدالة الاقتصادية وفيهما نظام الحكم والتقاضي وكل شيء، ولذا فإننا لا نستطيع أن تكون لنا هوية غير هوية الإسلام بكل نقائه وعدالته. هكذا ينتهي الجواب، وبالله التوفيق، ولست بحاجة إلى التعليق على هذا الجواب، ولكنني أترك المجال الآن للإجابة على أسئلتكم التي وردت على الجزء الأول من المحاضرة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. السؤال الأول: إذا كان نظام الانتخاب واقعا لا محالة في بلدي كنظام لتعيين النواب في مجلس الشعب، فهل يجوز لي أن أترشح ضمن المرشحين حتى أدخل مجلس الشعب وأقلل من المنكرات فيه؟ هذه الفقرة الأولى من السؤال، أرجو أن يكون السائل موجودا لأن السؤال مهم، وقد يكون في ذلك بعض التجاوزات كتعليق صوري في الشوارع كدعاية إعلامية. السؤال على الفقرة الأولى، قولك حتى أدخل مجلس الشعب وأقلل بعض المنكرات فيه، الذي يظهر لي أنك غير متصور ما يجري في مجلس الشعب، وأنت غير قادر أن تغير شيئا في مجلس الشعب. مجلس الشعب لا يدخل إلا عضو رسمي، والعضو الرسمي إذا دخل يحلف الاحترام القانون، للقانون احترامه، وليس له أن يخالف هذا القانون، والقوانين موضوعة جاهزة، وكل ما في الأمر قد يحدثون مشروعا في القانون فيطلبون التصويت عليه، كأن يحدثوا مثلا أن جريمة القتل لا قصاص فيها، ولكن يحبس القاتل مدى الحياة، يسجن مدى الحياة، فيطلبون التصويت على هذا المشروع. لا يسعك إلا أن تصوت معهم، وإن خالفت الرأي هو الذي معه رئيس المجلس بالأغلبية، فإذا صوتوا ضدك أنت الوحيد صوتك يسقط، لا قيمة لصوتك. قد يتطرقون بعد ذلك إلى أن السجن المؤبد نفسه ينبغي أن يخفف رحمة للناس إلى السجن لمدة 10 سنوات أو 5 سنوات فيصوت على هذا، وبعد فترة ترى قاتل أبيك يمشي أمامك ورأسه فوق عنقه، لأن القانون سمح له بالخروج من السجن سالما. وهل هذا من يدخل في مثل هذا يخفف الشر ويقلل أو يكثر؟ يكثر سواد الذين يسخرون بكتاب الله. يقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم، القعود معهم لا يجوز، إنكم إذا مثلهم، لو قعدتم معهم تكونون مثلهم. مجلس الشعب محل للكفر بآيات الله والسخرية من آيات الله، لا يجوز للمسلم أن يشترك ويقعد معهم. إذا كان لابد من أن تغير وتنصح، تنصح وأنت خارج المجلس وأنت غير عضو في المجلس، إذا أخذت العضوية وقد استسلمت لهذا الكفر والسخرية بكتاب الله. وأما سؤالك مسألة تعليق الصورة، بحث الكفر والإيمان ليس بحث المعصية، التصوير وتعليق التصوير هذه من المعاصي، نحن نبحث في أصل الإيمان. أما سؤالك مسألة تعليق الصورة، بحث الكفر والإيمان ليس بحث المعصية، التصوير وتعليق التصوير هذه من المعاصي، نحن نبحث في أصل الإيمان. الإيمان بمجلس الشعب والمشاركة فيه اتخاذ أرباب يعبدون من دون الله ويشرعون مع الله، لا يجوز المشاركة فيه أبدا. سائل يسأل لعله هو نفسه: هل يجوز لي أن أرشح أحد المرشحين دون الآخر لترجيح صلاحه على من أرشح معه؟ الجواب: ترشيحه لعضوية مجلس الشعب ومشاركته تقضي على صلاحه، لا صلاح له بعد مشاركته في مجلس الشعب، رفع صلاحيته. السؤال الثاني: ماذا عن مشاركة الإسلاميين في العملية الديمقراطية كدخول الجماعات الإسلامية البرلمان أو مجلس الشعب، هل هذا جائز؟ يا سبحان الله، ما مكانة الجماعات الإسلامية حتى يستدلوا بدخولهم على الجواز؟ من هم؟ إن دخلوا في البرلمان ومجلس الشعب رفعت عنهم صفة الإسلامية، ليسوا بمسلمين. كل من شارك في مجلس الشعب وأقر الحكم بغير ما أنزل الله وأقر عقوبة السجن خلاف القصاص والدية في قاتل النفس ورأى أن هذا هو الأنسب وهو الأليق فهو كافر كفرا بواحا كما سمعتم من كلام أهل العلم. أما كونهم من الجماعات الإسلامية ما قيمتهم حتى يستدل بدخولهم على الجواز؟ يسأل سائل آخر أن نشرح تفسير ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أحيل هذا السائل على كتاب تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة سابقا، وقد نقلت نص كلامه في المحاضرة، يكفي هذا جوابا على هذا السؤال. سائل آخر يسأل: ما هي المراحل التي يستطيع بها طالب العلم أن يحصل علم السياسة الشرعية، لأن الأقاويل فيه قد كثرت؟ الجواب: السياسة الشرعية باب من أبواب الفقه ينبغي أن يدرس بجوار كتاب القضاء. طالب علم يدرس في كلية الشريعة مثلا أو كلية الحديث له أن يدرس الشريعة السياسة الشرعية إذا وصل إلى دراسة أبواب القضاء والأحكام والجنايات. والكتب مؤلفة من الأئمة المشهود لهم بالإمامة كابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكتاب غياث الأمم لأبي المعالي إمام الحرمين مهم جدا في هذا الباب. إذا استطعت أن تتصل بهذه المراجع الأصيلة أو تبدأ بالكتب الحديثة التي ألفت بالأسلوب التي تهضمها، وعلى كل دراسة السياسة الشرعية أمر مهم جدا في هذا الوقت للطلاب الجامعيين أو لأصحاب ماجستير. أما طلاب المرحلة المتوسطة والثانوي نصيحتي أن يبتعدوا عن الخوض في السياسة. السياسة ليس بالأمر الهين، ينبغي أن ينضج الطالب الذي يدرس السياسة من حيث السن ومن حيث العقل ومن حيث العلم. هذه نصيحتي لمن يدرس السياسة الشرعية، وأنا أحث طلاب العلم في هذا الوقت على دراسة السياسة الشرعية. سائل يسأل: أرجو من فضيلتكم إيضاح الشروط الواجب توافرها في من هذا السائل ثقافته في هذا الباب ثقافة الجرائد والمجلات. أريد أن أقول: لا يوجد ولم يوجد في الإسلام ما يسمى بمجلس الشورى، خذوا هكذا صراحة. الشورى شيء ومجلس الشورى شيء آخر. الموجود في الإسلام الذي أمر الله به وجعله من صفات المؤمنين الشورى. من فضلك اقلب الشريط.